إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد ذكر المصنف رحمه الله تعالى في كتابه أصول الإيمان حديث ابن مسعود رضي الله تبارك وتعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: ضرب الله مثلا صراطا مستقيما على جنبتي الصراط سوران فيهما أبواب مفتحة، وعلى الأبواب ستور مرخاة، وعند رأس الصراط داع يقول: استقيموا على الصراط ولا تعوجوا، وفوق ذلك داع يدعو كلما هم عبد أن يفتح شيئا من تلك الأبواب قال: ويحك لا تفتح، فإنك إن تفتحه تلج. وهذا الحديث أخرجه الترمذي وأحمد من حديث النواس بن سمعان أيضا، وحسنه الألباني كما في صحيح سنن الترمذي. وقد فسر النبي صلى الله عليه وآله وسلم فأخبر أن الصراط هو الإسلام، وأن الأبواب المفتحة محارم الله، وأن الستور المرخاة حدود الله، وأن الداعي على رأس الصراط هو القرآن، وأن الداعي من فوقه هو واعظ الله تعالى في قلب كل مؤمن. وذكر الإمام المصنف رحمه الله تعالى حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم في التحذير من الذين يتبعون ما تشابه من القرآن. قال: عن عائشة رضي الله عنها قالت: تلا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب. فقرأ إلى قوله: وما يذكر إلا أولو الألباب. قالت: وقال: فإذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم. وهذا الحديث متفق عليه. الله تبارك وتعالى أرسل النبي صلى الله عليه وآله وسلم خاتما للمرسلين، فلا نبي بعده صلى الله عليه وآله وسلم. وقد بيّن النبي صلى الله عليه وآله وسلم البيان المستقيم المستبين الذي لا يشتبه الطريق به على سالكه، ووضح النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما أوحى إليه ربه تبارك وتعالى: وضرب كما ضرب الله تبارك وتعالى الأمثال. ففي هذا الحديث الصحيح بيّن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن الله تبارك وتعالى ضرب مثلا صراطا مستقيما، وهذا الصراط المستقيم هو الإسلام، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه. فالإسلام هو الطريق الموصل إلى الله تبارك وتعالى، فمن أراد الوصول إلى مرضات الله وجنته فلا بد من اتباع النهج الموصل إليه، وهو الإسلام الذي هو صراط الله تبارك وتعالى المستقيم. ومن حكمة الله تبارك وتعالى أن جعل على جنبتي هذا الطريق أبوابا عن يمين وشمال، وعلى الأبواب ستور مرخاة، وهذه الأبواب إنما هي أبواب الفتن والشرور، فمن فتحها وولج فيها فقد خرج عن الطريق المستقيم، كما قال جل وعلا: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. وكما في حديث ابن مسعود رضي الله تبارك وتعالى عنه الذي أخرجه الإمام أحمد في المسند وغيره، أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان جالسا يوما فخط على الأرض خطا مستقيما، وجعل على جانبي هذا الخط المستقيم خطوطا قصيرة، ثم قال: هذا سبيل الله، وهذه سبل، على رأس كل منها شيطان يدعو إليه. ثم تلا قوله تعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه، فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. فهناك صراط مستقيم، والواجب السير على الصراط المستقيم وعدم الالتفات إلى تلك السبل على جانبي الصراط المستقيم. الواجب عدم الالتفات إلى تلك الأبواب على جانبي الصراط، والواجب عدم كشف المستور ولا تحريك السطور التي جعلها الله تبارك وتعالى على تلك الأبواب. والسطور هنا هي الحدود التي جعلها الله تعالى لردع من يريد أن يدخل من تلك الأبواب، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم في تفسيره لهذا الحديث: والسطور المرخاة حدود الله، الداعي على رأس الصراط هو القرآن، والداعي من فوقه هو واعظ الله تعالى في قلب كل مؤمن. فأوضح النبي صلى الله عليه وآله وسلم بهذا المثال الأمر كله، وجعل الإنسان على رأس طريقه، وألزمه مسؤوليته، وحذره ونفره من اتباع الهوى والفتن ومن الولوغ في بؤر الفتن، لأن الله تبارك وتعالى ما جعل الأمر مشتبها على أحد. عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: خط لنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم خطا بيده، ثم قال: هذا سبيل الله، ثم خط خطوطا عن يمينه وعن شماله وقال: هذه سبل، على رأس كل سبيل منها شيطان يدعو إليه، ثم قرأ: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. وهذا الحديث رواه أحمد والدارمي والنسائي وحسنه الألباني كما في مشكاة المصابيح. وقد حذر النبي صلى الله عليه وآله وسلم أيضا من اتباع غير ما جاء به صلى الله عليه وآله وسلم من الوحي المعصوم. قال الإمام المصنف رحمه الله تعالى عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان ناس من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم يكتبون من التوراة، فذكروا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال: إن أحمق الحمق وأضل الضلالة قوم رغبوا عما جاء به نبيهم إليهم إلى نبي غير نبيهم وإلى أمة غير أمتهم. ثم أنزل الله: أولم يكفهم أنا أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم إن في ذلك لرحمة وذكرى لقوم يؤمنون. قال رواه الإسماعيلي في معجمه وابن مردوية. رواه الإسماعيلي في المعجم قال: حدثنا داود بن رشيد قال: حدثنا فهر بن زياد الرقي قال: حدثنا إبراهيم بن يزيد عن عمرو بن دينار عن يحيى بن جعد عن أبي هريرة. وفهر هذا في الإسناد لا ترجمة له. وعن عبد الله بن ثابت بن الحارث الأنصاري رضي الله عنه قال: دخل عمر رضي الله عنه على النبي صلى الله عليه وآله وسلم بكتاب فيه مواضع من التوراة، فقال: هذه أصبتها مع رجل من أهل الكتاب أعرضها عليه. فتغير وجه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تغيرا شديدا لم أر مثله قط. فقال عبد الله بن الحارث لعمر رضي الله تبارك وتعالى عنهما: أما ترى وجه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ فقال عمر: رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد النبي. فسري عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وقال: لو نزل موسى فاتبعتموه وتركتموني لضللتم، أنا حظكم من النبيين وأنتم حظي من الأمم. قال رواه عبد الرزاق وابن سعد والحاكم في الكنى، وأخرجه البيهقي في شعب الإيمان وحسنه الألباني كما في صحيح الجامع. وفيه أنه لو كان موسى حيا ما وسعه إلا أن يتبع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وقد بين لنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما مر في حديث عائشة رضي الله عنها والحديث في الصحيحين، بين لنا خطورة اتباع ما تشابه من القرآن في حديث عظيم، وكل حديثه صلى الله عليه وسلم عظيم. بيّن أن الله سبحانه وتعالى أنزل الكتاب وجعل منه آيات محكمات وأخرى متشابهات، فقال جل وعلا: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ أي انحراف وهوى فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله. والراسخون في العلم أهل القراءة إما أن يعطفوا وإما أن يستأنفوا، وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم، على قراءة من يعطف قوله والراسخون في العلم على قوله إلا الله، وعلى قراءة أخرى في الوقف وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم، فيكون ابتداء كلام جديد. ومعنى الآية واضح، ففي القرآن آيات محكمات وآيات متشابهات، والمحكمات هي التي لا يحتاج في تفسيرها إلى غيرها لأنها واضحة في معانيها، وأما المتشابهات فهي الآيات التي يحتاج في تفسيرها إلى إرجاعها إلى غيرها، كالمطلق والمجمل والمنسوخ، فهذه الأنواع ونحوها لا يستدل بها حتى يراجع القسم الآخر من الآيات المحكمة، فيقيد حينئذ المطلق ويبين المجمل وينسخ المنسوخ ويعمل بالناسخ. وهذه هي طريقة الراسخين في العلم، يردون المتشابه إلى المحكم ويجمعون بين الآيات والأحاديث بعضها مع بعض، لأن كلام الله يفسر بعضه بعضا، وكذلك كلام الرسول صلى الله عليه وآله وسلم يفسر بعضه بعضا. أما أهل الزيغ فيأخذون المتشابه ويتركون المحكم ويستدلون بالمتشابه. لو أننا نظرنا في قوله تعالى ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما، لوجدنا أنها تدل على أن القاتل كافر خارج من الملة وخالد في النار، ولكن بردها إلى قوله تعالى وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، لو رددناها إلى هذه الآية لوجدناها تفسرها وتدل على أن القتل ليس بكفر أكبر ولكنه كفر أصغر، بدليل قوله صلى الله عليه وسلم لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض، كما في الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله تبارك وتعالى عنهما. فقتل المؤمن متعمدا كفر، ولكنه كفر أصغر وليس بكفر مخرج من الملة، بدليل قوله تعالى إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم، فالخطاب في هذا إلى المؤمنين بأن يصلحوا بين إخوتهم من المؤمنين، فدل على أن القاتل لا يكفر وإنما هو فاعل لكبيرة من كبائر الإثم. في قوله تعالى والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج، لو أخذنا بهذه الآية لقلنا إن عدة الوفاة سنة، فهذا هو صريح الآية وهو ظاهر النص، وبإرجاعها إلى قوله تعالى والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة، تكون هذه الآية ناسخة للآية الأولى، فنسخت العدة من سنة إلى أربعة أشهر وعشرة أيام، والمنسوخ لا يعمل به وإنما يصار في العمل إلى الناسخ. أهل الزيغ يأخذون بالمنسوخ بحجة أنها آية من كتاب الله تبارك وتعالى، وأنه لا مانع من الاستدلال بكلام الله تبارك وتعالى وبكتابه، فأهل الزيغ يأخذون طرفا من الأدلة ويتركون الطرف الآخر. الخوارج وهم من الفرق الضالة ومن أهل الزيغ أخذوا بنصوص الوعيد وكفروا المسلمين وتركوا آيات الوعد، ولو جمعوا بينهما كما فعل أهل السنة لاهتدوا. وعلى المقابل تجد المرجئة أخذوا آيات الوعد والرجاء وتركوا آيات الوعيد فضلوا، فالخوارج ضلوا لأنهم أخذوا بطرف، وهؤلاء ضلوا لأنهم أخذوا بطرف من النصوص. وأما أهل السنة فقد جمعوا بين النصوص وقالوا كل من عند ربنا، لهذا قال تعالى والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. هذه هي طريقة الراسخين في العلم. وأما أهل الزيغ فإنهم يأخذون طرفا من الأدلة ويتركون الطرف الآخر الذي يقيده ويفسره أو ينسخه أو يبين مجمله، ولذلك فإنه لا يجوز الاستدلال بالقرآن الكريم إلا لمن بلغ في العلم مرتبة تؤهله للاستدلال وهم المجتهدون. وأما المبتدئ في الطلب فهذا لا يجوز له أن يستقل بالفهم والرأي أو أن يصدر الأحكام، لأنه لم يتمكن من طريقة الاستدلال وفهم الأدلة وربط بعضها ببعض، وإذا فعل فإنه يضل ضلالا بعيدا ويصدر الأحكام على المسلمين بل وعلى المجتمعات المسلمة ويقع فساد كبير. وقوله تعالى هن أم الكتاب، الأم هي التي يرجع إليها الشيء. المتشابهات ترد إلى الأم وهي الآيات المحكمة حتى تفسرها وحتى لا تقطع عنها. وقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الذين في قلوبهم زيغ وهم الذين يتبعون المتشابه من النصوص، قوله صلى الله عليه وآله وسلم في التنفير عنهم والتحذير منهم فاحذروهم، أي لا تغتروا بهم لأنهم أهل زيغ ويضلون عن سبيل الله ويضلون، وما أكثرهم اليوم بسبب الجهل وعدم التمكن من العلم، وبعضهم قد يكون عالما ولكنه صاحب هوى فيأخذ بالمتشابه لأجل التلبيس على الناس. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم كما في الحديث الذي ساقه المصنف رحمه الله من رواية عبد الله بن مسعود بين لنا أن الفتن كثيرة وأن الانحراف عن الصراط المستقيم كثير، تتعدد طرقه وتتنوع مذاهبه، والصراط واحد بعد لا يتعدى، فالحق واحد لا يتعدى، الحق واحد لا يتعدى. قد يشتبه على الناس أن المجتهد الذي يبذل الجهد مخلصا ثم يخطئ يكون له أجر، فيحسبون أن الحق يتعدى، والحق أن الحق لا يتعدد، الحق واحد، فمهما اجتهد المجتهد فأخطأ فهو مخطئ ولم يصب الحق، وله أجر لأجل اجتهاده وما بذل من وسعه، ويظل الحق بعيدا عما أخطأ فيه، يظل الحق واحدا لا يتعدد، فإما أن تصيبه وإما أن تتنكب سبيله، وهو أمر مخوف جدا. خط لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطا بيده ثم قال هذا سبيل الله، وسبيل واحد وصراط واحد لا يتعدد، هذا سبيل الله، ثم خط خطا عن يمينه وعن شماله، خط خطوطا متعامدة قصيرة على جانبي الخط الذي خطه صلى الله عليه وآله وسلم، وقال هذه سبل، على كل سبيل منها شيطان يدعو إليه، وقرأ قوله تعالى وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. هذا الحديث كالحديث الذي مر قبل والذي ضرب فيه المثال، يفسر فيه النبي صلى الله عليه وآله وسلم آية الأنعام، وقد فسرها صلى الله عليه وآله وسلم بضرب المثل الذي يوضحها، فخط خطا مستقيما على الأرض ليس فيه انحراف، ومعلوم أن أقصر مسافة بين نقطتين هي الخط المستقيم، فالخط المستقيم أقصر مسافة بين نقطتين، فخط خطا مستقيما لا انحراف فيه، ثم خط خطوطا أخرى عن يمينه وعن شماله، ثم نعت الخط المستقيم بأنه سبيل الله، هذا سبيل الله، يعني هذا صراط الله المستقيم، وقال عن الخطوط التي عن يمين وشمال وهذه سبل، على رأس كل سبيل منها شيطان يدعو إليه، وهي الانحرافات التي تضل الناس عن الصراط المستقيم، مذاهب فاسدة ونحل بائرة وأقوال كاذبة وفتن كقطع الليل المظلم، هذه هي السبل، وصراط الله تبارك وتعالى واحد لا يتعدد. السبل كثيرة لأن أهواء الناس وأقوالهم كثيرة لا تنحصر، فإذا ما اتبع أحد أقوالهم ضاع وضل وزاغ وتاه، ومن اتبع صراط الله اهتدى دون أن يحصل عنده لبس، لأنه ليس عنده إلا طريق واحد، فمن سار في طريق واحد لا بد أنه يستريح، ومن أراد السير في طرق كثيرة فإنه لا يدري في أي طريق يكون الصواب، ستلتبس عليه الطرق وبالتالي يضيع بين تلك الطرق وتدلهم عليه ظلمات الفتن، فمن رحمة الله وفضله على خلقه أن وحد لهم الطريق وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل، فمن انحرف عن الصراط المستقيم هلك في تلك السبل وفي تلك الطرق المليئة بالمقالات وفي تلك المذاهب بما فيها من المتاهات. ولأجل هذه الانحرافات رحم الله تعالى الخلق وجعل لهم الكتاب والسنة، فإذا ما اشتبهت الأمور والمذاهب عليهم رجعوا إلى الكتاب والسنة، فقال جل وعلا فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. فأمر الله تبارك وتعالى عند التنازع بالرد إليه وإلى رسوله صلى الله عليه وسلم. ومعلوم أن الرد إلى الله معناه أن ترد إلى كتاب الله، وأن الرد إلى الرسول صلى الله عليه وسلم معناه الرد إلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. معلوم أن الصادق الحكيم إذا أمر بشيء فإنه يحسب حساب عاقبة ما أمر به، وما كان أبدا يتصور أن يأمرنا الله تبارك وتعالى عند التنازع بالرد إلى كتابه وسنة نبيه ثم لا نجد قطعا للتنازع ورفعا للخلاف وعليه. فإذا وقع تنازع في أمر من الأمور فيجب الرد إلى الكتاب والسنة، وإذا رددنا عند التنازع إلى الكتاب والسنة ثم لم يرفع النزاع ولم يقطع الخلاف فنحن بين أمرين، إما أننا لم نرد في حقيقة الأمر إلى الكتاب والسنة، وإما أننا رددنا إلى الكتاب والسنة واتبعنا أهواء. لا ثالث لهذين الأمرين، لأنه حتما بيقين إذا رددنا ما اختلفنا فيه وتنازعنا فيه إلى كتاب الله وإلى سنة رسوله فلا بد أن يرفع النزاع ولا بد أن يقطع الخلاف. فإذا لم يرفع فمعنى ذلك أننا ما رددنا إلى الكتاب والسنة، أو رددنا إلى الكتاب والسنة ثم اتبعنا أهواء، لأن القاعدة أننا نؤمن بالله وبما جاء عن الله على مراد الله، ونؤمن برسول الله وبما ثبت عن رسول الله على مراد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فجعل الله تبارك وتعالى لنا العصمة، ودلنا الرسول صلى الله عليه وآله وسلم على ما فيه النجاة والعصمة والنجاة باتباع كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. والكل يدعي أنه يتبع الكتاب والسنة، فما هو الضابط؟ لا بد من ضابط يضبط لنا المسألة. فالذين يختلفون اختلاف التضاد يدعون جميعا أنهم يتبعون الكتاب والسنة، فلا بد من الرد إلى شيء يقيد لنا المسألة، وهو أن يكون الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة. هذا أيضا وقع فيه نزاع واشتباه في هذا العصر، فكثيرا ما يدعي أقوام أنهم يتبعون الكتاب والسنة على فهم سلف الأمة، فكيف نخرج من هذا المأزق؟ لابد من العودة إلى أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فهم الصفوة المختارة لحمل الأمانة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهم الذين شهدوا وقائع التنزيل وأسباب الورود، وهم الذين شهدوا مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم المشاهد، وكانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في الحل والترحال وفي الحرب والسلم، وكانوا مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم في السراء والضراء، وهم الذين تتبعوا أحوال رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفوق هذا ما جعل الله تبارك وتعالى لهم من نقاء السريرة ومن صفاء القلوب ومن صدق اليقين ومن سلامة العقيدة ومن حسن الاتباع للرسول صلى الله عليه وسلم، وهذا كله ينضم إليه أنهم كانوا أصحاب السليقة اللغوية، ففهموا عن الله تبارك وتعالى مراده في كتابه، وعن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم مقاصده في سنته صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فلا بد من الرد إلى أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لأنه حتى القيد الذي ذكره العلامة الألباني رحمه الله قال إن الكل يقول إنه يتبع الكتاب والسنة وهم يتخالفون، فقيد فقال بفهم سلف الأمة، حتى هذا القيد طرأ عليه وأسفاه ما يعكره على جماعة أهل السنة في اتباعهم للكتاب والسنة، فما أكثر الذين يدعون أنهم على الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة. فلا بد من التقييد للسلف بالبدء بأوائلهم وهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولا بد من توحيد مصدر التلقي، كما في حديث أبي هريرة الذي ساقه المصنف رحمه الله، كان ناس من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم يكتبون من التوراة، فذكروا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إن أحمق الحمق وأضل الضلالة قوم رغبوا عما جاء به نبيهم إلى نبي غير نبيهم وإلى أمة غير أمتهم، ثم أنزل الله أولم يكفهم أنا أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم إن في ذلك لرحمة وذكرى لقوم يؤمنون. شريعتنا هي الحاتمة المهيمنة، ورسولنا صلى الله عليه وسلم هو خاتم الرسل، تجب طاعته على كل مخلوق من الجن والإنس ومن اليهود والنصارى ومن كل أصحاب الملل والنحل. ولا يجوز لأحد أن يقول مثلا أنا على شريعة موسى أو على دين المسيح، هذا لا يقبل لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لو أن موسى كان حيا ما وسعه إلا أن يتبعني، كما في حديث جابر الذي أخرجه الإمام أحمد وغيره: والذي نفسي بيده لو أن موسى كان حيا ما وسعه إلا أن يتبعني. ولقوله صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الذي أخرجه مسلم في الصحيح: والذي نفسي بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بالذي جئت به إلا دخل النار. فلا يقبل الله تبارك وتعالى من أحد إلا إذا كان تابعا للنبي المختار صلى الله عليه وسلم، حتى لو كان موسى حيا ما وسعه إلا أن يتبع الرسول صلى الله عليه وسلم. وقد بيّن الله تبارك وتعالى ذلك في الكتاب المجيد: وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول، يعني محمدا صلى الله عليه وسلم، ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه، قال أقررتم وأخذتم على ذلكم إصري، أي عهدي وميثاقي، قالوا أقررنا، قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. فقد أخذ الله تعالى على المرسلين جميعا وعلى النبيين العهد والميثاق أنه إذا بعث الرسول محمد صلى الله عليه وسلم أن يتبعوه. فإذا كان الرسل يجب عليهم أن يتبعوا نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم، فكيف بغيرهم؟ ولذلك إذا نزل المسيح عيسى بن مريم عليه السلام في آخر الزمان فإنه لا يأتي بدين جديد ولا بشريعة مستحدثة، وإنما يفصل بدين الإسلام العظيم الذي جاء به النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. حتى إذا ما كسر الصليب وقتل الخنزير ولم يقبل الجزية، قد يقول قائل: ولكن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعل وأخذ الجزية ولم يفعل هذا المذكور. فيقال: وإنما يفعل ذلك عن إخبار رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد أخبر بأنه يفعله، فصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. إذن لا يسع أحدا أن يخالف الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولا يقبل الله تبارك وتعالى من أحد دينا سوى دين الإسلام العظيم. وكل الشرائع السابقة انتهت ولا يجوز العمل بها بعد بعثة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والقرآن كاف شاف، فلا ينبغي أن يذهب إلى كتاب سواه، فينبغي أن يوحد مصدر التلقي، وهذا من أسباب ثبت الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنه. لم يأخذوا بشيء من أفكار الأمم السابقة ولا من معتقداتهم ولا نظروا في كتبهم كما في هذا الحديث والحديث بعده، بل إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم تغير وجهه لما جاء عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه بما استنسخ من كلام في التوراة يوافق ما جاء به الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، فأعجبه ما رأى من تلك الموافقة وجاء بذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فجعل وجه النبي صلى الله عليه وسلم يتغير حتى خيف على عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه، فقال له عبد الله بن الحارث، وفي رواية أن الذي قاله أبو بكر رضي الله تبارك وتعالى عنه، قال: ويحك، ثقلتك أمك، ألا ترى ما بوجه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ فنظر عمر فوجد وجه النبي صلى الله عليه وسلم قد تلون، فخشي أن يغضب، فيغضب الله تبارك وتعالى لغضب رسوله صلى الله عليه وسلم، فجتى على ركبتيه قال: رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا. فسري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال: لو نزل موسى فاتبعتموه وتركتموني لضللتم، أنا حظكم من النبيين وأنتم حظي من الأمم. فكيف وقد ذهب أقوام لأفكار الأمم السابقة في فلسفاتهم وفي منطقهم وأدخلوا علم الكلام فأفسدوا به العقيدة عقيدة المسلمين التي جاء بها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بهذا الحديث، وهو حديث حسن كما مر. فرغ الإمام المصنف رحمه الله من باب الوصية بكتاب الله تبارك وتعالى والإيمان به، ثم شرع في باب حقوق النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال: باب حقوق النبي صلى الله عليه وسلم وقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، وقوله تعالى: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون، وقول الله تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. فبدأ بهذه الآيات التي فيها الأمر بطاعة النبي صلى الله عليه وآله وسلم واتباعه، وذكر حديثا في وجوب قتال من لم يؤمن بالرسول صلى الله عليه وآله وسلم وبما جاء به، فقال: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله ويؤمنوا بي وبما جئت به، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله عز وجل. رواه مسلم. وذكر حديثا عن أنس رضي الله تبارك وتعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرأة لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار. وذكر الحديث المرفوع الذي أخرجه الشيخان: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. الصحابة رضي الله عنهم فهموا رجوع جميع ما جاءت به السنة إلى القرآن من قوله تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه. روى الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه بسنده عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: لعن الله الواشمات والمستوشمات والمتنمصات والمتفلجات للحسن المغيرات خلق الله. فقالت أم يعقوب: ما هذا؟ فقال عبد الله: وما لي لا ألعن من لعن رسول الله وهو في كتاب الله. قالت: والله لقد قرأت ما بين اللوحين فما وجدته. فقال: والله لئن كنت قرأتيه لقد وجدتيه. قال الله تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. فهذه الآية تعتبر أصلا لكل ما جاءت به السنة مما لم يرد له في القرآن ذكر. وعلى هذا الدرب والطريق الواضح سار من جاء بعد الصحابة من أئمة العلم والدين. الشافعي رحمه الله الإمام كان جالسا في المسجد الحرام يحدث الناس، فقال: لا تسألوني عن شيء إلا أجبتكم عنه من كتاب الله. فقال رجل: ما تقول في المحرم إذا قتل الزنبورة؟ فقال: لا شيء عليه. فقال: أين هذا من كتاب الله؟ فقال: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. ثم ذكر إسنادا إلى عمر أنه قال: للمحرم قتل الزنبور. وهذا قد ذكره البيهقي في المعرفة، معرفة السنن والآثار. ففهم الآئمة أن ما جاء به النبي صلى الله عليه وآله وسلم إنما هو من عند الله تبارك وتعالى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى، والسنة وحي من الله تبارك وتعالى لنبيه صلى الله عليه وآله وسلم، كما دل على ذلك الأدلة من سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. لذلك من اكتفى بالقرآن عن السنة ضل ضلالا بعيدا. عن المقدام بن معدي كرب الكندي رضي الله تبارك وتعالى عنه في الحديث الحسن الذي رواه الترمذي وابن ماجه وأحمد والدارمي والطبراني في الكبير والبيهقي والحاكم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: يوشك الرجل متكئا على أريكته يحدث بحديث من حديثي، يحدث بحديث من حديثي، فيقول: بيننا وبينكم كتاب الله عز وجل، فما وجدنا فيه من حلال استحللناه، وما وجدنا فيه من حرام حرمناه. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ألا وإنما حرم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مثل ما حرم الله. فبين النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن ما حرمه مثل ما حرمه الله تبارك وتعالى، إذ هو المبلغ عن الله تبارك وتعالى أمره ونهيه. والنبي صلى الله عليه وسلم ليس له تحريم شيء ولا تحليله، كما أخبر هو عن نفسه صلى الله عليه وآله وسلم، لأن القوم لما وقعوا في تلك البقلة وهي الثوم فأكلوا منها أكلا ذريعا وكانوا جياعا، ثم ذهبوا إلى المسجد فوجد النبي صلى الله عليه وسلم الرائحة الخبيثة، قال: أيها الناس، من أكل ثوما أو بصلا فليعتزلنا وليعتزل مصلانا، أو قال مسجدنا. فخرج السرعان من الناس يقولون: حرمت حرمت. فلما سمع النبي صلى الله عليه وسلم قولهم قال: أيها الناس، أما إنه ليس لي تحليل شيء ولا تحريمه، ولكن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم. فبين العلة صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ذكر الإمام المصنف في هذا الباب بعضا من حقوق رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحقوقه كثيرة. أولها الإيمان به، الإيمان بالرسول صلى الله عليه وآله وسلم، تصديقه وطاعته واتباع شريعته. تصديقه صلى الله عليه وسلم يلزم منه أمران: الأول إثبات نبوته صلى الله عليه وآله وسلم وصدقه فيما بلغه عن ربه عز وجل، وأن ذلك مختص به صلى الله عليه وسلم. والأمر الثاني تصديقه فيما جاء به، وأنه جاء به من عند الله وأنه واجب الاتباع. فيجب تصديق النبي صلى الله عليه وسلم في جميع ما أخبر به عن الله من أمور المغيبات، عن الجنة والنار، وعن الوعد والوعيد، وعن عذاب القبر ونعيمه، إلى ما أخبر به عن الله تبارك وتعالى في الأمور كلها. لأن الله جل وعلا يقول: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، صلى الله عليه وسلم. ونواقض الإيمان بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم تنقسم إلى قسمين: الأول الطعن في شخصه صلى الله عليه وسلم، والثاني الطعن فيما أخبر به صلى الله عليه وسلم من دين الله عز وجل، إما بإنكار أو بانتقاص. الأول وهو طعن في شخص الرسول صلى الله عليه وسلم، يدخل فيه من نسب إليه شيئا مما يتنافى مع اصطفاء الله تبارك وتعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم في تبليغ دينه وشريعته إلى خلقه. يلتحق به من طعن في عفته أو في صدقه أو صلاحه، ومن سب النبي صلى الله عليه وسلم أو ألحق به نقصا في نفسه أو نسبه أو في خصلة من خصاله، أو عرض بالنبي صلى الله عليه وسلم، فكل ذلك والعياذ بالله كفر، نسأل الله تبارك وتعالى أن يعيذنا منه. وأما القسم الثاني فهو طعن فيما أخبر به الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، وهذا من نواقض الإيمان به صلى الله عليه وسلم، إما أن يكون بإنكار وإما أن يكون بانتقاص، وهذا ظاهر. وأدلة الكتاب والسنة على وجوب الإيمان بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم كثيرة: لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا، فآمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزلنا، والله بما تعملون خبير، وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون. قل أطيعوا الله والرسول. فالأدلة من القرآن كثيرة جدا، ومن السنة كذلك. أخرج مسلم في الصحيح من رواية أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله ويؤمنوا بي وبما جئت به، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله. وأخرج الشيخان في صحيحيهما قصة إرسال النبي صلى الله عليه وسلم معاذا رضي الله عنه إلى اليمن، ومما قال له: إنك تأتي قوما من أهل الكتاب فادعهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليل. وهذا لفظ مسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم بعثته عامة للثقلين، للإنس والجن، قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا وأرسلناك للناس رسولا. وقد قرر أئمة اللغة أن الناس قد يكونون من الإنس ومن الجن. قال تعالى تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. قال ابن عباس العالمون الجن والإنس، ودليله قوله تعالى ليكون للعالمين نذيرا، ولم يكن نذيرا للبهائم، فتبين أنه صلى الله عليه وآله وسلم مرسل للثقلين. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول أعطيت خمسا لم يعطهن أحد قبلي، فذكر من تلك الخصال وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى الناس عامة. فبعث النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى كل أحمر وأسود، إلى العجم والعرب، وإلى الإنس والجن صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يجب الإيمان بأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بلغ الرسالة ولم يكتم شيئا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. من حق النبي صلى الله عليه وآله وسلم علينا أن نؤمن به على هذا النحو، ويجب للنبي علينا صلى الله عليه وسلم وهو من حقوقه طاعته صلى الله عليه وسلم واتباع سنته، وهذا من أوجب الواجبات على المسلم أن يطيع الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وأن يتبع سنته. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم أرسله الله تبارك وتعالى ليطاع، فمن لم يطع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقد ضل ضلالا بعيدا وقد حاد عن الصراط المستقيم. بيّن الإمام المصنف رحمه الله بعضا من حقوق النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فينبغي علينا أن نجتهد في معرفة حقوق النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وأن نجتهد في توفية النبي صلى الله عليه وسلم حقه علينا. فمن حقوق النبي صلى الله عليه وآله وسلم علينا أن نحبه أكثر من الآباء والأبناء، وأن نحبه أكثر من الحواشي، بل من حق النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن نحبه أكثر من محبتنا لأنفسنا، فما بين ذلك صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من نفسه. قال عمر يا رسول الله لأنت أحب إلي من كل شيء إلا نفسي. قال ولا هذه يا عمر. قال الآن يا رسول الله. قال الآن يا عمر صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم ينبغي أن تقدم محبته على محبة النفس حتى أكون أحب إليه من والده وولده. فذكر الأصول والفروع وذكر الحواشي، قال والناس أجمعين حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين، وذكر في الحديث الآخر محبته صلى الله عليه وسلم بسبقها لمحبة العبد لنفسه. وهذا كله إنما يترجم بالطاعة، بطاعة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وبتقديم ما أمر به على الهوى هوى النفس، وعلى ما تحبه النفس وترغب فيه وتركن إليه. وأما ادعاء المحبة مجردة من غير ما دليل على صدقها فهذا كله أمر باطل لا تقوم به حجة. فينبغي علينا أن نجتهد في معرفة حقوق النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وفي توفية النبي صلى الله عليه وسلم حقوقه علينا. أسأل الله جلت قدرته وتقدست أسماؤه أن يجعلنا جميعا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما. وصلى الله وسلم على نبيه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.